طيب يا عزيز يا شيخ اقول نعم. بالنسبه للصلاه الشخص لما يقوم يتوضا يكون بيكون تلفظ بالنيه للصلاه غير لا لا يتلفظ بالنيه لا يتلفظ بالنيه بالنسبه للصلاه النيه بدون تكون في القلب في القلب لا في اللسان طيب الحين انا اغتسل وافارق بلدي والبس الاحرام ولماذا اتلفظ بالنيه للحج ما في تلفظ بالنيه في الحج ايضا حتى في الحج ما في تلفظ بالنيه ما في تلفظ انما نعم تلبي تقول لبيك عمره لبيك حجا ايوه اما ان تقول اللهم اني نويت العمره او نويت الحج هذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام بارك الله فيك